لقد جاء بسكون ميم الجمع واندرج معه ميم درجة بالمؤمنين رؤوف رحيم. قالون على الوجه السابق بالغنة بالمؤمنين رؤوف رحيم. شعبة بحذف الواو واندرج معه يعقوب بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعقوب على الوجه السابق بالغنة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأصفهاني بالنقل والإبدال بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأصفهاني على الوجه السابق بالغنة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير بالمؤمنين رؤوف رحيم. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه ابن كثير بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والإبدال بالمؤمنين رؤوف رحيم. أبو جعفر على الوجه السابق بالغنة لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير بالمؤمنين رؤوف رحيم. ابن كثير على الوجه السابق بالغنة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحيم رحيم. الأزرق بالإشباع والإبدال وقصر البدل وثلاثة العارض بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض لقد جاءكم رسول من أنفسكم أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ابن الأكوان بالإمالة بالمؤمنين رؤوف رحيم. ابن زكوان على الوجه السابق بالغنة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ابن زكوان بالإمالة والسكت على المفصول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ابن الأخرم بالسكت والغنة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النقاش بالإشباع: بالمؤمنين رؤوف رحيم. النقاش على الوجه السابق بالغنة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النقاش بالسكت على المفصول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أبو عمرو بالإدغام: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحلواني عن هشام بالإدغام: بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحلواني عن هشام على الوجه السابق بالغنة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أبو عمرو بالإدغام والإبدال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الدجني عن هشام بالإمالة: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أدجني عن هشام على الوجه السابق بالغنة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خلف العاشر بالإدغام والإمالة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إدريس على الوجه السابق بالسكت على المفصول. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حمزة بالإدغام والإشباع. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المفصول. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حمزة بالسكت العام